لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب مجانبة أهل الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. من الآية: حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأدل دلالة الآية على مجانبة أهل الأهواء ظاهرة، فإنه من الذين يخوضون في آيات الله بغير علم. وإن كانت الآية نزلت في الكفار، إلا أنها بعمومها تشمل كل من شابههم ولو بجزء من صفتهم، وهو الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم، فيجب الإعراض عنهم كما قال عز وجل: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معنى أن يجنبهم ولا يجلس معهم في مجالسهم التي يتكلمون فيها بهذه البدع والضلالات المنكرات. وإن خاضوا في أمر نافع، كأن يكون بعضهم مثلا ذو معرفة ببعض جوانب العلم الأخرى، فيمكن الجلوس معهم فيه، فليس ذلك بمصاحبة لهم. وربما كان قطع ذلك أحسن لمادة البدعة، بمعنى أن يجانبهم اجتنابا شاملا ويقاطعهم مقاطعة تامة، فذلك حسب درجة البدعة وشدتها وكونه داعية أو غير ذلك، وكون هذا الاجتناب يؤثر في صرف الناس عنه وفي صرفه نفسه عن البدعة ونحو ذلك. يعني مجانبة أهل الأهواء المقصود بها كما ذكرنا مجانبتهم في بدعتهم عندما يخوضون فيها، وذلك يشمل ترك قراءة كتب البدع والضلال وعدم الانشغال بها، فإنها تزيد الناس شغلا بالبدعة والرد على شبهاتها ويعني إحيائها، طالما أنها قد يعني لم تنتشر بين الناس هذه الشبهات فلا داعي لإثارتها ولشغل الناس بالرد عليها. ولكن إذا كان هناك شيء انتشر وأدى إلى إضلال بعض الناس فلا بد من الرد عليه. فكما ذكرنا مجانبتهم تشمل عدم الخوض في بدعتهم وعدم قراءة كتبهم وعدم حضور مجالسهم، والله أعلم. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والآيات كما ذكرنا نزلت في الكفار، إلا أنها نزلت فيهم بصفات معينة حصلت فيهم، فمن شابههم ولو بجزء من صفتهم استحق نفس عقابهم أو جزءا من عقابهم. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالذي أعرض عن الكتاب والسنة غفل عنهما، فقد أغفل الله قلبه عن ذكره، فإن الذكر المنزل من عند الله عز وجل هو الكتاب والحكمة. فإذا أعرض عنه الإنسان وانشغل بغيره فلا ينبغي ولا يجوز أن يطاع، وذلك لأنه اتبع هواه. فمن ترك الكتاب والحكمة اتبع الهوى ولا بد، اتبع البدع المحدثة التي اخترعها أهل الغفلة والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لذلك الاختلاف بعد ورود البينات، بعد إتيان العلم، بعد نصوص الكتاب والسنة، اختلاف مذموم ذم الله سبحانه وتعالى كل من وقع فيه. بمعنى أن من ترك الكتاب والسنة وترك ما دل عليه الكتاب والسنة وهو العلم، فإنه يأتي ببدع من الكلام والاعتقاد والأفعال، فلا يجوز مشاركته في هذا، ولا اعتبار هذا الاختلاف اختلافا سائغا كما يجري بين مجتهدي أهل العلم في مسائل العلم، فإنما الاجتهاد في معرفة وتبين معاني نصوص الكتاب والسنة. وأما إذا جاء العلم وتبين الحكم في الكتاب والسنة، فهناك من يجادل وهناك من يثير الشبهات وهناك من يثير الاختلاف ككل أهل البدع، يأتيهم الحديث فلا يقبلون دلالته، ويؤولونه ويحرفونه أو يطعنون فيه أو يقولون عنه خبر أحاد لا يفيد اليقين ونحو ذلك. فهذا وإذا جاءتهم الآيات أيضا وتفسيرها الثابت من الصحابة والتابعين وأئمة العلم فإنهم يردون ذلك كله أيضا ويحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا الاختلاف المذموم غير السائغ الذي لا يجوز أن يشترك فيه المسلم ولا أن يقره ولا أن يعترف به كاختلاف لا يفسد الود قضية كما قال. فقال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كذم لهم وتحذير من سلوك سبيلهم. وقال الله عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب. وقيل اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. الزبر القطع وهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل طائفة تمسكت بشيء من الواحد زعمت ذلك وتركت أشياء أخرى. وهذا حال كل أهل البدع فإنهم يزعمون التمسك ببعض الآيات وبعض الأحاديث ويتركون ما خالف أهواءهم من ذلك. فتجد مثلا الجبرية يحتجون بقوله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ويتركون قوله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والقدرية بالعكس يحتجون بهذه ويتركون تلك. يحتجون بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم ويتركون ما بعدها وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. الخوارج مثلا يتمسكون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة نمام فيقولون أن النميمة كبيرة من الكبائر والذي لا يدخل جنة كافر فمرتكب الكبيرة كافر. هذا بدع وضلال. المرجع يقولون لا حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله فتمسكون بهذا يتركون ذلك فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية من قال لا إله إلا الله فليس عليه أي ضرر بعد ذلك. لو أنهم تمسكوا بهذا وذاك في كل يعني ما ورد لوقع لكانوا على النصف وكانوا على الاعتدال والوسط وهو أن نعلم مثلا أن مرتكب الكبيرة يعذب في النار إذا أراد الله عز وجل ذلك ثم إنه يعني يخرج منها بعد ذلك فيحرم على الجنة أن يدخلها لأول وهلة إذا قدر الله عليه العذاب ويدخل الجنة إذا قال لا إله إلا الله يوم من الدهر أصابها قبل هذا اليوم وأصاب ونحو ذلك. فأهل السنة يأخذون الكتاب كله والسنة كلها وليس يقطعون أمورهم زورا. وأخبر عز وجل أن هذه الفرق والأحزاب المتفرقة المختلفة على غير الحق على غير دين يعني على غير دين الحق ولا على مذهب يعني المذهب الصحيح مذاهب الأنبياء. فلذلك ما فيش اختلاف بين التفسير ده هو صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب. وقيل اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب يعني على غير دين الحق ولا مذهب الحق مذهب أهل الحق. ولذلك فهم إذا تركوا المذهب الحق فإنهم مختلفون في المذاهب وليس معنى ذلك أنهم ليسوا على مذهب اللي هو مذهب فقهي قطعا لا. فإن الآية لا تدل على ذلك الوجه ها؟ نعم مذهب في ليس على مذهب حق في الاعتقاد. وإلا فكل ما ذهب إليه أحد فهو إيه؟ مذهب. فالمقصود أن مذاهب أهل البدع والضلال المذاهب لكن ليسوا على شيء يعني ليسوا على شيء من الحق ونحو ذلك. فذم الله سبحانه وتعالى من أخذوا بعضا وتركوا بعضا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقال سعيد بن جبير في قوله أولي الأيدي والأبصار قال الأيدي القوة في العمل والأبصار بصراء بما هم فيه من دينه. قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية البصيرة وقوة عملية أولي الأيدي يعني العمل بطاعة الله عز وجل. وكلا النوعين من القوة ضروري للإنسان حتى يسير في طريق الله سبحانه وتعالى. فإن كان ذو قوة في العمل لكن على غير بصيرة كان ضالا والعياذ بالله. ولو اجتهد ما اجتهد في عبادة الله لكنه لم يكن على بصيرة من اعتقاده لم يكن على بينة لم يكن على علم بما يلزم في أصول الإيمان لم ينفعه لو عاش عمره كله. ولذلك كان رهبان النصارى من هذا النوع، لو يعيشون أعمارهم كلها يتعبون أنفسهم ويعذبونها وهم في الآخرة يصلون نارا حامية، كما في أحد الوجوه في تفسير قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعمل وتنصب في الباطل وفي النهاية تصلى نارا حامية. وإذا كان الإنسان على بصيرة، على علم نعني، وعلى علم بما بطريق الحق لكنه لا يعمل به، فإن هذا كشبه اليهود المغضوب عليهم الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وقد استبصروا فيه جيدا ومع ذلك أعرضوا عن العمل وعن الاتباع وعن الإيمان والانقياد، فكان هذا والعياذ بالله سبيل الهلاك، سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الذين فقدوا القوة في العمل مغضوب عليهم، والذين فقدوا القوة في العلم والبصيرة ضالون. وأهل الإيمان أولي أيدي وأبصر، ذوي قوة علمية وذوي قوة عملية. لا يكفي النشاط دون العلم، ولا يكفي العلم دون العمل. قال مجاهد في قوله تعالى: منه آيات محكمات، قال: الحلال والحرام، وأخرى متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله سبحانه وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله تعالى: واجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. التشبيه والاستدلال ده يحتاج إلى نظر. أولا، هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ظاهر هذا أن المحكمات غير المتشابهات، وقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وجعل أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء شأنه. وهذا هو الصحيح، وأن هذه الآية الكريمة جعلت المحكم قسيم المتشابه، يعني قسم آخر غيره، وأن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما قد يحتمل في اللغة عدة احتمالات وإن كان في حقيقة الأمر له معنى واحدا صحيح. وتفسير مجاهد على غير هذا الوجه، وذلك أنه جعله نحو قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا، ليس بينه اختلاف. وهذا بهذا الاعتبار الكتاب كله متشابه وكله محكم، فالكتاب قد وصف كله بالإحكام، قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهي كلها محكمة بمعنى لا يأتيه الباطل، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وأما كونها متشابهة كلها يعني يشبه بعضها بعضا، صدق بعضها بعضا كما قال مجاهد، وأخذ هذا في هذا، ويعني فسر الله نزل أحسن كتابا متشابها، فسر به وأخرى متشابهات، مع أن ظاهر آية آل عمران أن ده تقسيم، أن آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وهي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا ولا يمكن أن تحرف لوضوحها وبيانها، والأخرى قابلة لذلك من جهة اللغة، ولو أنه التزم الحق لما حق بأن يرد المتشابه إلى المحكم لما حصل خلل، ولكن إذا اتبع المتشابه وترك المحكم وحاول أن يحرف فيه فهذا هو تحريف الكلم عن مواضعه. وكأنه أراد أن يقول أن المتشابهات تشبه المحكمات وهي منها ومثلها، لكن الفاسقون والذين لا يعقلون هم الذين اشتبه عليهم الأمر فزاغوا. وهذا أحد وجوه معنى تسمية هذه الآيات متشابهات، بمعنى تشتبه على أهل الزيغ والضلال، عشان كده جاب هو الآية إيه: وما يضل به إلا الفاسقين. فقال كأن الآيات دي لإضلال الايه؟ الفاسقين والعياذ بالله، والفسقين ضلوا، لأن الله عز وجل أضلهم بسبب فسقهم بأن تبعوا المتشابه وتركوا الايه؟ المنكر. مع أن هذه المتشابهات تشبه الايه؟ الأخرى. هي كما ذكرنا الأصح فيها إن التشابه فيها هي بمعنى احتمالها عدة معاني، والله أعلم. وهي في الحقيقة من جهة أنها كله يصدق بعضه بعضا فصحيح، وكله يشبه بعضه بعضا فصحيح أيضا، ولكن كما ذكرنا هذا يحتمل وهذا لا يحتمل، المحكمات لا تحتمل. فخلاصة ما أراد أن يذكره من تفسير مجاهد واستدلاله بعد ذلك بالآيات الأخرى، أن الذين اهتدوا زادهم الله هدى بأنهم تبعوا المحكم وردوا المتشابه إلى المحكم، فاتسق الكتاب كله وفهموا المراد من الايه؟ من احتمالات المتشابه حين ردوه إلى المحكم، والله أعلم. ولذلك ذكر هذه الأجل كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. أضل الله الفاسقين بهذا الكتاب، كيف؟ من خلال الآيات المتشابهات. وقد لماذا فعل الله بهم ذلك؟ من أجل فسقهم. وكذلك قوله: ويجعل الرجس، يجعل الله الرجس وهو الشرك والباطل والضلال على الذين لا يعقلون، بسبب أنهم لم يعقلوا الواضح أضلهم الله وألبسهم شيعا وفرقهم عن الاهتداء. والذين اهتدوا، الذين اتبعوا المحكم وآمنوا به وردوا المتشابه المحكم ففهموا المعنى وعلموا ما يعلم وما لا يعلم، لأن الإنسان إذا رد المتشابه المحكم علم ما يمكن معرفته من يعني معاني الكتاب، وعلم أيضا أن هناك ما لا يمكن معرفته كأمور الغيب وكأمور صفات الرب سبحانه وتعالى، كيفية صفات الرب عز وجل وكيفية أفعاله عز وجل، كيفية الغيبات بصفة عامة، يعني كيفية ما في الجنة وما في النار ووقت قيام الساعة ونحو ذلك. فهذا يفهم المؤمن إذا رده إلى الآيات المحكمة أن هذا مما لا سبيل للبشر إلى علمه، وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم وقت وقوع المغيبات وكيفية وحقيقة هذه المغيبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود بهذه الآيات أن أهل البدع، أهل الأهواء، يتبعون الآيات المتشابهة، يتبعون المتشابه من أجل الفتنة دي به، احتماله إلى معنى. زي ما قلنا مثلا الحديث اللي وارد فيه لا يدخل الجنة نمام، احتماله أن هو إيه؟ يدخلش الجنة خالص، مش كده؟ يحتمل لغة ده ظاهره كده، مش كده؟ وأن هو هيبقى كافر مخلد في النار بالطريقة دي، وزي ما ظاهر حديث برضو يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، زي ما عمره ما هيتعذب في النار، مش كده؟ يعني هيخش الجنة وخلاص. طب يبقى كده في، لما نرد إلى المحكمات مثلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اللي هي حديث الشفاعة، بتبين إن في ناس هتخش النار بذنوبها وبعد ذلك تخرج بإيه؟ بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين، ونفهم الموضوع ونعرف يعني إيه لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخلها حين يدخلها إيه؟ أهلها. ونفهم يعني إيه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، يعني في يوم من الأيام حتى ولو دخل النار إيه؟ قبل ذلك. يوم الحديثين بقى يتضح أنهم متوافقين في نفس الإيه؟ المعنى، وإن مفيش اختلاف بينهم ولا حاجة. لكن دول لما اتبعوا المتشابه وتركوا التاني وأهملوا، وتلاقي بقى الطائفتين خوارج مثلا أو المرجئة تاركين أحاديث الشفاعة لأنها ما توافقش بدعتهم، لأن دي أحاديث واضحة جدا تبين إن في ناس من أوساط الموحدين هيخشوا النار وبعدين إيه؟ يخرجوا منها. فالخوارج ردوا الأحاديث دي والمرجئة ردوا الأحاديث دي، لأن دول عندهم إن اللي يخش النار ما يخرجش منها بقى، ودول اللي هم مرتكب الكبائر يخش النار عمره ما يخرج، والتانيين عنده إن مهما ارتكب من كبائر وعمل من أعمال فإيه؟ فعمره هيخش النار برضه ابدا والعياذ بالله، يبقى لازم يخش الجنه على طول. فده من البدع والايه؟ زي ما قلنا مثلا في قضيه القضاء والقدر: اللي تمسكوا بمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. دول تمسكوا بنص ده ودول تمسكوا بنص ده، لو اللي جمعوا الاثنين مع بعض يوم يفهموا فعلا ان الانسان مشيئه خلقها الله له، ومشيئته معلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى، مشيئته إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فما ينفي الجبر المطلق وينفي الايه؟ نفي القدر أيضا، يمكن نفي القدر. يعني الإنسان لما يفهم الآيات كلها ما ياخدش حاجة ويترك حاجة، ياخد تبع المحكم يقوم ما يضلش. لكن الذين ضلوا لأنهم تبعوا المتشابه، المتشابه اللي هو محتمل من جهة اللغة بس، عدة أمور. لكن لو إنه هو ردنا إلى المحكم يوم نفهم المعنى الصحيح بتاعه. وحندرك كذلك إن في أجزاء في أشياء في كيفيات مجهولة بالنسبة لنا ما نقدرش نعرفها. من لو قلنا مثلا كيفية تعلق إرادة الرب سبحانه وتعالى بإرادة العبد, يعني هو يعني إيه إزاي دي إزاي كيف تنفذ مشيئة الله عز وجل في العباد مثلا, يعني قلنا من خلال إرادتهم, لكن كيف حدث ذلك من غير ما تتلغى الإرادة دي؟ احنا يعني مش عارفين يعني ايه ارادتنا احنا, يعني ايه مشيئه الانسان مجهوله كيفيتها بالظبط, ما نعرفش ان هذا من امر الروح. ها يعني ما كيف لماذا يريد العبد كذا ويكره كذا ويحب كذا, وكيف يقع في قلبه انصراف لكذا, وكيف يقع لو واحد قال لي كيف يقلب الله القلوب بين اصبعيه مثلا, حديث بيقول قلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, فايما قلب يريد ان يقيمه اقامه وايما قلب يريد ان يزيغه ازاغه. حديث متفق عليه. في جاه يقول لك طب ازاي, طب احنا ما نلاقيش, طب هيتعمل ايه, طب يوم يتبع ايه في اللي يفهم مثلا قول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, يوم يفوض علم الكيفيه الى الله يقول ما اعرفش ازاي, بس احنا متاكدين ده بيحصل. الكيفيه مجهوله والمعنى ايه معلوم, وهكذا والله اعلم. فالواجب ان يعني نهتدي بالكتاب كله وبالسنه كلها, ما ناخدش البعض ونترك البعض, يعني كما فعل اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, او يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. اهل السنه واهل العلم اذا يعني اشكل عليهم امر ردوه الى الامر الواضح البين, الايات الواضحه, هم يفهمون هذا المقصود من خلال الايات الواضحه, فيتسخ الكتاب كله ويصبح تفسير مجاهد بقى اللي هي يشبه بعضها بعضا يصدق بعضها كلام صح في هذا الباب ايضا, ها وان كان كما ذكرنا هو اخذه من الايه من الايات. عن القاسم ابن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه, هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات, فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني الآية نزلت كما قيل في نصارى نجران, وذلك أنهم اتبعوا نحو قوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحو ذلك من صيغة الجمع التي وردت في القرآن كثيرا, فراموا من ذلك أن يثبتوا أن الله ثالث ثلاثة, وقالوا إنا ده جمع إذا ربنا مش واحد. تركوا هذا المحكم, تركوا المحكم من نحو قوله عز وجل قل هو الله أحد, ونحو قوله إنما الله إله واحد, ونحو قوله ولا تقولوا ثلاثة, ونحو قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, واتبعوا ذلك. مع إن ده إذا رد إليه فهمنا ما المقصود. لما نرد بقى إنا نحن نزلنا الذكر كتاب أنزلناه إليك ونحو ذلك إلى صيغة الجمع, نردها إلى المحكم اللي يقول الله أحد, نجزم ونقطع أن ربنا واحد, وإنما معنى الجمع هو معنى إيه الواحد المعظم لنفسه, زي يقول أمرنا نحن الملك أو أمرنا نحن الرئيس, هذا معتاد الكبير يتكلم بصيغة الايه الجمع. فمثل هذا يعني يفهم من هذا الايه المعنى. لكن الحديث يؤكد أن هذا إن نزل في قوم معينين إلا أنه مستمر, لأنه قال إذا رأيت فأولئك الذين سمى الله, إذا ده في ناس حيظهروا بعد كده ممن يتبعون ايه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, فإذا وجد الإنسان هؤلاء وهم أهل البدع فاحذرهم فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه هؤلاء يجب أن نحذرهم ولا نسيرهم. إذا وجدنا إنسان يأخذ بعض الكتاب ويترك بعضا, يأخذ بعض السنة ويترك بعضا, يتمسك بما يوافق الهوى ويرد ما يخالفه, يعني ناس كده يأخذ من الأحكام ما يوافقها, يعني لما يلاقي حكم يوافق هواه يقول لك هو ده بس, لو تجيب له حديث تاني آية حكم آخر يرفض أن يقبل ذلك. وزي كل أهل البدع المعاصرين وغيرهم لما يجد حاجة يعني توافق هواه والعياذ بالله يعني يدندن حولها ليل نهار, ولما دي حديث مثلا ما يعجبوش يقول لك لا ده حديث ضعيف, ده حديث ضعيف, يعني يعني والعياذ بالله. زي مثلا لو نقول لك مثلا يمسكوا مثلا في حديث واحد ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم دخل المنزل وفيه جاريتان تضربان ايه بالدف ليل ونهار يقول الحديث ده كان الغنى ايه ما هو كان غنى الغنى الرسول صلى الله عليه وسلم ليل ونهار عمالين يسمعوا اغاني زي ما هو كده. طب الحديث الثاني طيب ما بياخدوش بيه ليه عشان تقولوا عشان نفهموا ايه يعني ايه يعني جاري انه غنى المباح اللي الرسول سمعه ها هل كان فيه موسيقى المعازف دي يا حديث اخر لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحلى والحلى والخمر والمعازف لا لا لا ازاي ده البخاري من الحديث ضعيف ونحو ذلك. طب ده كلام اصلا هذا هو طريقه اهل الضلال دائما والعياذ بالله من ذلك. يعني يمسك يقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابداوا بجارنا اليهودي عشان يقعوا في حب اليهود بقى وموالاه اليهود مع ان حديث ضعيف لكن يمسكوا بيه ويدندنوا حواليه ويقول استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمه ورحمه كان الرسول حديث صحيح. طب فين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يعني اين بعض يعني قوله اذل بعضهم على بعض ما يتولون منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. فين قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ما فيش تمام لا الحاجات دي كلها ايه ما تعجبش. يمسكوا مثلا يتمسكوا لقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا بس خلاص يبقى الصرف المساجد فيها قبور ايه ما فيهاش حاجه. ده حتى الان ما تدلش على مدحهم ولا جواز ذلك بالحقيقه انها وصفتهم بصيغه مش علم مثلا قال الذين علموا قال الذين امنوا انما قال الذين ايه غلبوا على امرهم. يعني ده اهل الغلبه والقوه ومش دايما خصوصا في الامم السابقه ان اهل الغلبه بيبقوا اهل علم بالعكس الغالب ان اهل الغلبه بيبقوا اهل ايه اهل جهل واهل ليسوا اهل علم ويتركون الواضح البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا لا تتخذوا القبور مساجد. لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر وصنع كل ده يبقى خلاص ما يعجبوش مش عاجبه يقول لك لا لا لا ده منسوخ منسوخ ما ده اول رسول الله قاله وهو بيموت صلى الله عليه وسلم يتنسخ امتى متى ينسخ من نسخ كيف يعني حدث ذلك. يعني دائما يتبعون ما يوافق الهوى يتبع المتشابه ويترك المحكم البين وهكذا في كل الاحكام يعني وفي كل الامور الاعتقاديه ايضا. البدع اللي في اللي تدعها البدع مرجعها الى ذلك ياخذ لانه انسان يتبع هواه مش بيبحث عن كتاب السنه فين وايه اللي ورد في كتاب السنه وما صدقه لا ده هو له غرض معين الاول وثبت نفسه عليه اللي يجي له موافق الغرض ده يقبله واللي ما يجيلوش ايه يرده وبالتالي فلا بد ان هو يعني هي كده البدعه لا بد ان ينتصر لها والعياذ بالله والباطل لا بد ان ينتصر لها. الحاجات اللي ما تعجبوش ما يجيبش سيرتها او يبعد عنها زي بالظبط كده ما تلاقيش حد ابدا مثلا يعني يتكلم ايه في سماحه الاسلام زي ما قلنا كده عمر مثلا ما يجيبه مثلا في خطبه ولا في الاذاعه ولا بتاع لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ده في ناس ما تعرفش الايات دي لان الايات دي بتوضح كفر النصارى مثلا لا يقعد يقول لك لا ده الاسلام امر بالسماحه وامر بالانصار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وما يكملش ولا يجيب الايه من اولها علشان يعرف ان الايات دي يقول لك يا عم لكم دينكم ولي دين. طب جيبها من الاول عشان تعرف ربنا قال ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانها دي مش في الحقيقه والله ما متشابهه ده هي اشتبهت عليهم هم فقط لان لكم دينكم ولي دين معناها ان انا بريء منكم وانتم براء مني مش معناها ان انا كويس وانتم كويسين كل واحد ايه يستنى على اللي هو عليه احنا مؤمنين وانتم مؤمنين لا ده معناها انتوا كفره واحنا مؤمنين وانتوا ما بتعبدوش ربنا الذي نعبده نحن يعني احنا عمرنا ما نعبد الهتكم ابدا وبالتالي فكل واحد منفصل عن الثاني لكم دينكم ولي دين. ده الكلام واضح وبين في ذلك فكل اهل البدع بنفس هذه الطريقه فاولئك اذا رايناهم بيتبعوا هذه الطريقه واي حديث او ايه تخالف ما عليه لابد انه اما يأول الايه اما يكذب الحديث اما يرده اما يحرفه عن معانيه فمثل هذا لابد ان نحذره ولا نتبع سبيلهم ونخالفه في ما هو عليه. يقصد المفارقه والله هذا يخشى عليه ان يكون ممن قال لاخيه يا كافر، لان الكلمه دي اصلا بتقال مين؟ الكفر. لكم دينكم ولا دين، ما ينفعش ابدا واحد يقولها لواحد مسلم، ولا انا اقولها لهم ولا هم، حتى انا ما اقولهاش لواحد مبتدع طالما ما خرجش من الاسلام. لكن الكلمه دي للاسف الشديد بقت ايه؟ تستخدم استخدام كثير جدا لمجرد اختلاف في ايه؟ في بعض المسائل، يقول له عم لكم دينكم ولا دين، كان احنا دين تاني وهم دين يعني اذا خالفوهم مساله فقهيه مثلا، ومساله يعني قد تحتمل الامر فيها ايه؟ يعني قد تحتمل فيها وبعضها قد لا، حتى لو كان مبتدع زي ما قلنا لكن ما وصلش الى الكفر، فما نقولش لكم دينكم ولا دين. ف والله قال الامام المغيره رحمه الله قوله تعالى ايات محكمات اي غير منسوخات، وقوله ايات الكتاب الحكيم اي المحكم، وقوله احكمت اياته ثم فصلت اي احكمت بالامر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد، ومفصله اي مبينه ووضحت بالوعد والوعيد يؤكد الحلال والحرام. ليه بقى؟ لان الوعيد على الحرام يؤكد ايه؟ تحريمه، والوعد على الحلال والواجب يؤكد ايه؟ تحليله او وجوبه على حسب الامر به يعني. فكلمه ايات ومحكمات اللي هي غير منسوخات، ويفسر المتشابهات بالمنسوخات وتفسير راجع للاول، لان المنسوخ لما الواحد اللي يسمعه ممن لا يعلم اهو باق حكمه ام لا، اذا سمع الايه المنسوخه ظن انها تعارض الايه الايه؟ الناسخه، ولاجل انه ما يعرفش فيشتبه عليه الامر ان ده حكمها مستمر ولا حكمها مش مستمر، وازاي نجمع بينها؟ يعني واحد سمع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا، يبقى عده مضافه عنها ايه؟ اربعه اشهر. يسمع الايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، يبقى كانها تاخد سنه، فيوم ما يفهمش ايه ليه؟ ايه الجامع؟ لانه اختلط عليه الامر نتيجه ان هو ما عرفش المحكم اللي هو غير منسوخ من المتشابه اللي هو ايه؟ منسوخ. طبعا هي الايه المحكمه اللي هي الاولانيه اللي هي أربعة أشهر وعشرة، والمنسوخة هي وصية الحول غير إخراج، متاع الحول غير إخراج، فدي ما هي في الحقيقة منسوخ، يعني إيه وجوب إنها تبقى في مسكنها لمدة إيه؟ سنة. أما إنها يعني تمتع بذلك فذلك معنى حسن، يعني الوجوب هو اللي اتنسخ، والميراث إنها يعني قد أغناها عن احتياج إلى النفقة لمدة سنة، انها اصبح لها جزء من الايه؟ من الميراث، ما اصبحش واجب عليها. فتفسير ايات المحكمات غير منسوخات والمتشابهات المنسوخ، لانه يشتبه على من لا يعلم، لانه ما هوش عالم به انه هو باقي الحكم او غير باقي. وقيل المحكم هو الذي يعرف بظاهره معناه، اللي هو لكونه لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحدا. واما المتشابه ففيه اقاويل. قال الخطابي وجماعة ما اشتبه منه فلم يتلقى معناه من لفظه، وذلك عن ضربين على نوعين، يعني أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه زي إن ونحن، وآخر ما لا سبيل إلى معرفة كنه والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله. النوع ده من المتشابه اللي هو لا يعلمه إلا الله، اللي هي الحاجات الكيفية الغيبيات زي ما قلنا كيفية صفات الرب، ده لا يعلمه إلا الله. مش معنى ذلك ما نعرفش ما نفهمش معناه، هنفهم معناه بس مش هنعرف ايه كيفيته، يعني نعرف ان في فرق بين السميع وبين البصير ولا لا؟ كل عاقل يعرف ان السميع غير الايه؟ وهو والله عز وجل سميع بصير، بس تقول لي كيف يسمع وكيف يبصر؟ كيف يسمع وكيف يبصر؟ لا نعلم. زي بالظبط ما قلنا كده، في فرق بين فاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ولا مفيش فرق؟ كل الناس عارفه ان في فرق. طب شكل الفاكهه دي ايه وشكل لحم الطير ده ايه؟ لما نعرفش، مش كده؟ فضلا ان يكون هي فرق بينها وبين مثلا حميم وغساق، مش كده؟ وسقوا ماء حميما فقطع معاهم، نعرف بالتاكيد ان في فرق، مع ان احنا لا شفنا ده ولا شفنا ده، ولا عارفين كيفيه الحميم بالظبط ولا كيفيه الغساق بالظبط، اللي هو لا تدرك الحقيقه، الحقيقه اللي هي الكيفيه، اللي هو العلم التفصيلي الدقيق. احنا نعرف علم اجمالي رحمك الله، زي بالظبط كده لو قلنا واحد مثلا اللي صمم العربيه عارف تفصيل كل حاجه فيها، ولا الميكانيكي مثلا بتاعها عارف كل حاجه فيها، لكن الراجل اللي بيسوقها ده عارف انها ايه بتمشي كده مش كده، ما اعرفش ايه اللي جوه مثلا يعني. ده مع الفارق الواسع طبعا يعني، انا اقصد يعني من باب الاولى يعني ان الانسان ممكن يعرف شيء بس من غير ما يعرفه ايه تفصيلي، يعرف معرفه اجماليه ما يعرفش معرفه تفصيليه. فالامر ده بلا شك ان هو ايه يعني يحصل للانسان ده. ففي معرفه معاني الغيبيات ومعرفتها اجمالا دون ان نعرفها كيفيتها او نعرفها تفصيلا. يعني لو قلنا مثلا وقت قيام الساعه ونعرف ان في ساعه قائمه قطعا متى تقوم نعرف، نجزم ان المسيح الدجال هيظهر امتى هيظهر ما نعرفش قد ما يظهر، نجزم ان سيدنا عيسى سينزل امتى ما نعرفش قد ما ينزل ونحو ذلك. فالغيب ده جزء من التشابه كما ذكر. يقول هذا الاخر اللي هو ما لا سبيل الى معرفه كنه وهو الذي يتبعه الزيغ يبتغون تاويله كالايمان بالقدر والمشيئه وعلم الصفات ونحوها مما لم نتعبد به ولم يكشف لنا عن سره، اللي هو عن الكيفيه قطعا مش المعنى، والا فالمعاني مفهومه بلا شك عند اهل العلم ولا لم يزالوا يتكلمون في معاني الصفات ونحوها. يقول مثلا يعني مثلا استوى بمعنى علا وارتفع، الصمد الذي لا ياكل ويشرب الذي يصمد ولا الخلائق ونحو ذلك. ويقول فالمتبع لها مبتغ للفتنه، اللي يقعد يفكر بقى كتير يقول لك زي ما قلنا استوى يعني كان جوه ولا كان بره ولا كان في حته مساويه، اعوذ بالله من الضلال ده، فعلا كلام منكر فظيع. تتبع للايه؟ للتشاؤم، اللي هو لانه بيتكلم في ايه في الحقيقه؟ في الكيفيه مش كده؟ لان كده كلام في الكيفيه، في كيفيه ذات الرب وكيفيه استوائه، عشان تقول انه قد العرش بالظبط ولا اصغر منه ولا اكبر منه والعياذ بالله، لا هو اكبر منه في حته مش مستويه، اعوذ بالله. ده كلام، ده تخيل جسم على جسم، وبالتالي ده كلام منكر وباطل وفساد وطريقه منكره في تلقي نصوص الكتاب والسنه. يقول لانه هذا المتشابه اللي هو الكيفيه يعني، لانه لا ينتهى منه الى حد تسكن اليه النفس. والفتنه الغلو في التاويل المظلم، وقوله سبحانه وتعالى كنا ام الكتاب اي معظمه، وقال معظم الطريق ام الطريق، وقوله عز وجل حتى يبعث في امها رسولا اي في معظمها، تفسير غيره اقرب منه. ان ام الكتاب زي قلنا اصله الذي يرجع اليه، يعني الاحكام واصول الدين من الـ من الـ من الايات الواضحات، حاجات ما تحتملش يعني. لو قلنا اصول الايمان كلها في القران من اوضح الادله، ما تحتملش اي كلام تاني يعني. توحيد الرب سبحانه وتعالى، معرفه الملائكه، معرفه الكتب، معرفه الرسل، معرفه اليوم الاخر، تفاصيل واضحه بينه، قضاء القدر كلها ايات واضحات. ف وام القرى اي ايه مكه، لان دي من يعني من حولها انتشرت القرى، او هي في يعني زي ما قالوا ان هي مركز العالم اليابسه في العالم، او ان هي ام القرى بمعنى يعني اذا يعني ان مكه ام القرى لانها اذا يعني اسلمت فاسلمت القرى من حولها لتعظيم مكه. حاجه بس ظريفه في السند المعاده، ما نعرفش السند بس على الطريق كده، يقول قال الشيخ اللي هو الشيخ البغوي اخبرنا ابو طاهر محمد بن علي الزراد قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن محفوظ بن حبيب المؤذن ببخارى في شهر ربيع الاول سنه 340 قال حدثنا ابو احمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي قال حدثنا ابو يحيى عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد عن ابي هاني عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في اخر امتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم اياكم. غرض من ساخن السند بس ايه؟ فايد ان هو الراجل جاب قال ده حدثنا الشيخ امتى؟ وفي شهر كام؟ وفي سنه كام؟ عشان يبقى يؤكد ان هو ايه؟ حافظ ومتقن لمفكر كويس جدا امتى وفي انه بلد. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه في مقدمه الصحيح موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. و هو رواه هنا مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام من روايه ابي هريره رضي الله عنه، والمعنى صحيح. وعن عبد الله بن عمرو انه قال ان في البحر، لا الحديث ده رواه مسلم عن ابي هريره، يعني عن ابي هريره صح، حديث الآتي هو ده لو انا عند عمرو بن العاص انه قال ان في البحر شياطين مسجونه او تقع سليمان يشكو ان تخرج فتقرا على الناس كلهم. هو ده اللي اقصد ان هو رواه سليمان صحيح موقوفا، وهو ذكر هنا موقوف. الحديث الاولاني حديث صحيح رواه مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام من روايه ابي هريره قال سيكون في اخر امتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياكم. هذا يشمل كل اهل البدع لانهم اخترعوا مناهج في الكلام لم يكن الصحابه يتكلمون فيها ولا التابعون، يعني لا التابعون ولا اباؤهم، ولم تكن هذه طريقه اهل يعني الاستقامه ابدا. وكذا اختراع الاحاديث المكذوبه والموضوعه، ولذلك يعني بدا هذا الامر في اخر عصر الصحابه رضي الله عنهم. بدايه الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن الا في اخر عصر الصحابه رضي الله عنهم، فهؤلاء داخلون في هذا الحديث. وكذا كل اهل البدع من اهل الفلسفه وعلم الكلام والعلوم التي استوردت من الهند واليونان وغيرها مما لا يعني فائده فيه في مسائل الدين ومسائل الاعتقاد، فلا بد من الحذر من ذلك كله. قال الشيخ قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الامه وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا يعني يدين بالبدع أو يتهاون بشيء من السنن يكذب الأحاديث، يقول لك الحديث دي زي ما أهل البدع معظمهم يفعلون ذلك دائما، يكذبوا الأحاديث الصحيحة ويردونها والعياذ بالله، كما ذكرنا أمثلة على ذلك، أن يهجره. يجب على المرء المسلم إذا رأى ذلك رجلا يتعاطى ذلك أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلا أن يترك بدعته ويراجع الحق. يقول معتقدا يعني عشان إيه؟ عشان متأول الجاهل ده إذا كان جاهل وعلى شفا البحث ويمكن أن ينجو يبقى إيه؟ يبقى ممكن نكلمه عشان يرجع. اما اذا كان معتقد وخلاص راسخ على البدعه خلاص نهجره. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين رجلين من التقصير في حقوق الصحبه والعشره دون ما كان ذلك في حق الدين، فان هجره اهل الاهواء والبدع دائمه الى ان يتوبوا. قال كعب ابن مالك في قصه تخلفه وتخلف صاحبيه مراره بن الربيع وهلال بن اميه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف، يعني المدينة يعني البلد تغيرت كأنها مش بلده. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرد عليه بقى، لان هو يقول هل حرك شفتيه برد السلام، زي ما سمعش هو ايه رد سلام، ده هو ايه ده بيحاول يوهم نفسه ان الرسول يمكن يكون هو الرسول كان بيسبح مثلا او يقول شيئا. قال حتى اذا كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك. حديث صحيح كما اتفق عليه. وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، يعني ما يوش حد لغايه ما ايه ميتون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم أي من النفاق، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداه أهل البدعة ومهاجرتهم. سبحان الله، الدور مش أسوأ يعني؟ مش أهل الكتاب مثلا الكفار أسوأ منهم ويجوز أن احنا نكلمهم؟ نعم، لأصل دول أصلا يعني دول يرجع إصلاحهم بهذا الهجران، أما التانين فمفهومش خلاص، فلذلك هم على حالهم ذلك. قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. ده ظاهر هذا الكلام في تكفيرهم، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: والذي يحلف بابن عمر أو الذي نفسه ابن عمر بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى من القدر. ده ظاهر في أن عمله كله حابط، وإنما هذا الذي يحبط الكفر. وكلمة أنهم مني براء ده ظاهر أن عمر يكفر، والظاهر أيضا أنهم دول غلاة القدرية، لأنه دول كانوا بيقولوا بيقولوا لا قدر، مش بيقول مثلا معنى القدر العلم والكتابة، مش معنى القدر كذا، لا ده بيقول مفيش قدر. القدر ده منصوص عليه في القرآن، ربنا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، لا لا لا قدر، ده بلا شك كافر. ودول غلاة القدرية الأوائل اللي بيقولوا إن ربنا لا يعلم الأشياء حتى تحصل حتى تقع، فده كفر بواحد نقل عن ملة. قال أبو خلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. سبحان الله، حقيقة يعني ما فيش حد دخل لمحاولة الغوص في يعني علم الكلام والفلسفة إلا وطلع بحاجات الواحد استغرب إزاي بقى واحد فاضل كبير كده ويقع في الكلام ده. يعني المثال اللي بقول لكم عليه مثلا بتاع الاستواء ده، اللي أصغر ولا أقل ولا أكبر، ده مين؟ الإمام الغزالي. بيقول إمام الغزالي راجل كبير جدا، راجل محترم، لكن وقع في في كم كبير جدا من البدع، خصوصا انه ما كانش عنده علم حديث. قال كلام كويس كتير الناس بتحبه عشانه، وتهذيب النفوس ونحو ذلك، وقال كلام في منتهى النكار، وهو قال ثلاثة هافة الفلاسفة، ولما جه يتكلم على العلم اللدني قال كلام الفلاسفة بعينه، الكفر والعياذ بالله في صفة الوحي، وان الكلام ربنا ازاي، وقال العقل الاول اللي هو العقل الكلي يفيد على العقل الجزئي، وتزول الحجب بين العقل الكلي وبين العقل الجزئي، وتزول الحجب بين النفس الكلي والنفس الجزئي، والنفس الكلي هو اللوح المحفوظ. كلام الفلسفة بعينه، واذا حد يقول الله ده هو ده الامام الغزالي اللي ألف ثهافة الفلاسفة، حاجة غريبة جدا. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني واحد سبحان الله، شيخ الاسلام ابن تيمية اعمق واحد علما، لانه وعصمه الرب الله سبحانه وتعالى بالعلم المتين بالسنة وبتفسير سلف الأمة للقرآن، فما ما ما ما يعني مو يعني كلام كده. لكن لو نظرنا مثلا إلى أنه هو يعني هو تلميذ ابن القيم أخطأ في مسألة، مثلا في مسألة كبيرة جدا والله، مسألة فناء النار دي مسألة عظيمة الخطر، ده لو قلنا ان احنا ان النار تفنى وان الكفار ينتهي عذابهم، ده الموضوع ده من اكبر المسائل خطورة. سببه لما تيجي الواحد يبص كده، ابن القيم ماشي في شفاء العليل، كلام جميل جدا جدا، آية وحديث ورد ونصرة للكتاب والسنة بأوضح طريق، لما يجي يتكلم في الحتة دي غاص بطريقة تانية خالص، ولذلك آخرتها كانت مشكلة، مع إن ده أتقن الناس في مثل ذلك، يعني مع إنهم فاهمين كويس جدا، لكن يعني ذلك البعد عن الكلام ده أولى دائما. يعني الواحد لو يقدر ان هو ما يتجنب الشبهات اللي بيجيبوها يكون انفع له، طالما ان الشبهات دي ماتت، لكن لو لسه موجوده يبقى الناس محتاجه ترد عليها، وده عذرهم في ان هم يتكلموا فيها في الحقيقه. يعني هم ايه اللي خلاهم يتكلموا في الحاجات دي؟ ان كل زمان اهل زمانهم من اهل الدين كانوا بيقولوا هو ده الدين، فاضطروا ان هم يردوا عليه، لكن الحاجات اللي هي في زماننا ماتت خلاص ما ينبغيش ان احنا ننشغل بيها. وقال رجل من اهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيدي: ولا نصف كلمة. وقال سفيان الثوري: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. بدعة لسه ما انتشرت زي ما قلنا، الناس هيسمعوها هيعظوا. قال الشيخ: ثم هم مع هجرانهم كفوا عن إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته. وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن، وروي ذلك عن مالك وابن عيينة وابن المبارك الليث بن سعد ووكيع بن الجراح وغيرهم. ونظر الشافعي حفص الفرد، وكان الشافعي رضي الله عنه يسميه حفص المنفرد، فقال حفص القرآن مخلوق، فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. وقال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، إمام البخاري، نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. ذكر ذلك في كتاب خلق أفعال العباد. أظن أن البخاري رحمه الله يقصد في ذلك غلاة الجهمية وغلاة الرافض، وإلا فهو رحمه الله قد روى، وعشان يوضح لنا الكلام ده، روى في صحيح أحاديث رويت عمن يعني له شبه من شبهات الجهمية والخوارج وبعض من فيه تشيع، بس ما وصلش للرافض، لا ما وصلش للرافض رافض، والشبهات اللي هي شبهات خفيفة طبعا. ولذلك نقول غلاة الجهمية اللي هم مين؟ اللي بيقول لم يكلم موسى تكليم، لم يتخذ إبراهيم خليلا. غلاة الرافضة اللي بيقولوا خان الأمين وإن الوحي أخطأ. غلاة الرافضة اللي بيقولوا إن علي هو الله، أو إن علي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فالغلاة من ذلك اللي بيقولوا القرآن متحرف، فأمثال هؤلاء فعلا لا يبالي أن يصلي اللي يعرف فعلا دول بيقولوا إيه بالضبط فعلا، وإلا فالرافضة فعلا وخلاصتهم إلى هذا الكلام وكذا الجهمية. لكن في ناس ما تعرفش من الأتباع المتأخرين اللي ما قالوش صريح نقيض القرآن، فدول ما نقدرش إن إحنا إيه نكفرهم. لذلك المعلق بيقول هو من الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. وكيف يذهب هذا المذهب مع أنه قد خرج في صحيح أحاديث كثيرة؟ أو المعلق الظاهر يعني ما حاولش يعني يوضح كلام الإمام البخاري بما يحتمل. يقول الإمام البغوي رحمه الله يعني المسألة دي في الحقيقة مش اختلاف، هنوضحه دلوقتي حالا المسألة دي إزاي ناس منهم كفروا أهل البدع، وفي نفس الوقت الإمام البغوي بيقول أمسكوا عن تكفير إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة. الجمع بينها يعني خلاصة تكفير القول وعدم تكفير الايه المعين، يعني ان الكلام ده كلام كفر بس فلان نفسه لما يتقام عليه الايه الحجة والله أعلم. وإن اللي العلماء صح عندهم انه قيمت عليهم الحجة كفروهم بايه بأعينهم، أما كعموم فتلاقيهم بيقولوا الكلام كفر بس ما يجي الشخص بعينه يتوقف عن ايه عن تكفيره حتى تقام عليه الحجة. يقول أجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر، كما قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خطأ في هذه المسألة في الحقيقة، مسألة كلام العلماء في المسائل دي ما يتحملش على كفر دون كفر، لأن لما يقول ده كفر لأنه متعلق بأصول التوحيد ده كفر أكبر، بس هو ده طريقة كثير من المتقدمين في محاولة الجمع بين نصوص العلماء نفسهم، إن العالم يروح موطن بيكفر وفي مرة تانية بيعامله بطريقة إيه؟ طريقة بداية واحد مسلم، فقالوا يبقى إذا قصده كفر دون كفر. لا، هو الحقيقة كما ذكرنا إن هو بيكفر بناء على إن القول نفسه قول إيه؟ كفر، وإنه بيكفرش الشخص المعين بناء على إنه لسه لم تقم عليه الإيه؟ الحجة، إن عنده شبهة عنده تأويل. فالمسألة إن ممكن واحد بعينه يقول كلام كفر وبعدين هو مبقاش كافر، ازاي؟ لانه عنده شبهه، لانه زي ما قلنا مثلا الخطا، الجهل، النسيان، الصغر، الجنون، الاكراه، دي موانع. لو واحد قال كلام كفر مكرها هنقول الكلام ده كلام ايه؟ كفر، والشخص نفسه ايه؟ ليس بكافر، انه مكره مش كده؟ نطق بكلمه الكفر لكن عند الاكراه. لو ان واحد جاء في اهل الجنه وصف المؤمنين وبعدين نسي فجاء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ده تحريف للقران والكلام ده ايه؟ الكلام ده كفر. لكن هذا الرجل ليس ايه ليس انه نسى وده اخطا او اخطا. مثلا لو واحد نسى ايه فاسقطها في القراءه، لو واحد تعمد ان يجي عند ايه معينه ومش عايز يقراها ابدا مش راضي بيها، يبقى ده ايه ده كافر قد ترك بعضا من القران. لو واحد قال في كلمه قول بس زي راجل ضال مضل والعياذ بالله، قال لك احنا ايه ليه نقول قل هو الله احد؟ ليه قل اضرب الفلق؟ نقول اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ذكر خطاب الرسول، احنا ما عندناش عقل نفكر. القذافي كان بيقول الكلام. فالمهم قال للناس ان لازم نقولوا ايه؟ الله احد، ما نقولش قل، دي قل دي غلط والعياذ بالله. فده كفر نكر على مله طبعا باجماع المسلمين، ماشي كده؟ فبنقول لو ان واحد تعمد انه يسقط حرفين اثنين عمدا ولا حرف واحد عمدا يبقى كافر، ماشي كده؟ طب لو واحد اسقط ايه ولا ايات وهو بيقرا بكده النسيان راح جاي ايه؟ نط على الايه اللي بعدها عادي جدا، بتحصل مع ايه؟ مع كثير من الحفاظ المتقنين، وطبعا باجماع المسلمين دول مش ايه؟ مش كفر. فاسقاط شيء من القران عمدا كفر، لكن سهوا ونسيانا ليس بكفر. فاحنا بنقول برضو كذلك ممكن الواحد يكون ابتدع بدعه كلام كفر لانه عنده شبهه، لانه متاول، انه جاهل، انه ما يعرفش، فهنقول الكلام ده كلام كفر، لكن الشخص نفسه ايه؟ ليس بغير متقام على الحجه. الكلام ده فيما لا يخالف صريح الكتاب والسنه. لو انه صريح الكتاب والسنه يرد كده، يعني زي ما قلنا يسمع ربنا بيقول لا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لا مش كفر، انا اجزم انه ده كافر شخصيا والعياذ بالله. لا يسمع ربنا بيقول ان الدين عند الله الاسلام، يقول لك واليهوديه والنصرانيه كمان والعياذ بالله مثلا، يقول لك دول زي الاسلام برضه والعياذ بالله. او انه بقى نقول زي ما قلنا كده يسمع وكلم الله موسى تكليما، يقول لك لم يكلم موسى تكليما، الله ده كده خلاص بقى ده نوعيه من الغلو ما تنفعش. زي ما قلنا اللي بيقولوا ان لا ايه، ان لا قدر، ما فيش حاجه اسمها قضاء وقدر، الله ده دول خلاص دول اهل البدع، دول اللي مش من الامه اصلا، دول بره ال 72 فرقه، الفرق الغاليه دي بره ال 72 فرقه. غاليه يعني مغالاه، بلى مغاليه جدا في تكذيب الكتاب والسنه والعياذ بالله. زي اللي بيقولوا ان ربنا موجود في كل وجود، تقول له ربنا جوه قدره الميه يقول لك ايوه في قدره الميه والعياذ بالله، جوه الكلب والخنزير يقول لك ايوه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك طبعا. بخلاف واحد بنقول مثلا يقول لك ايه زي اللي حكيت لكم حكايه ده، الولد بيقول له يا بابا ربنا فوق يا بابا مش كده؟ قال له ربنا في كل حته يا ابني. الراجل ده مش فاهم، قلت له يا عم الحاج ربنا في كل حته ازاي؟ ربنا جوانا، ربنا جواك، وربنا جواك، ربنا فوق زي ما قال لك ابنك، ابنه عنده 3 سنين، ابنه على الصح والله فعلا على الفطره السليمه. لكن هو الراجل ما كان الراجل ما كانش معتقد الاعتقاد حقيقه ده، الراجل مش معتقد ربنا في كل حته. لما قلت له انت ربنا يعني معنى ربنا في كل حته معناها انه جوه الكائنات كلها، معناها ان هو زي السمنه في اللبن والملح في الميه، ده معنى ذلك حلول، يعني معنى ذلك كل مخلوق من المخلوقات فيه من ربنا، في يعني اله من الالهه. ولا ده النصارى كفروا عشان قالوا ان ربنا حل في المسيح، فتخيل بقى ان ربنا واحد بيقول ربنا حل في كل حاجه، ده اكفر من النصارى طبعا بلا شك والعياذ بالله. او اللي بيقول ان ربنا هو الكائنات نفسها، اللي بيقول الكلام ده معتقدا زي ما بيقول وما الكلب والخنزير الا اله، العبد رب والرب عبد، فليت شيء من مكلف، ان قلت رب فذاك عبد، ان قلت رب فانى يكلف، ده واحد يقول كده، ده كلام فظيع جدا، كلام ده يعني فظيع جدا منسوب من عربي والعياذ بالله. لما يقول ان عابد الاوثان زي مرتع، عباده الاوثان زي مرتع الغزلان، زي دين الرهبان، زي دين الاسلام، زي كعبه الطائف، كله زي بعضه، لا هي بالظبط والعياذ بالله. زي واحد بيقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سجودي في كل ركعتي والعياذ بالله، ده كلام ابن الفارض. فبلا شك ان اللي بيوصل للدرجه دي، اللي بيصرح بالفظائع دي، مفيش شك ان هو كافر والعياذ بالله. لكن اللي هو ما بيصرحش زي ما قلت لكم ولاة الرافضه اللي بيقولوا عليه هو الله، زي الدروز مثلا يقول الحاكم بامر الله هو الله، ها العلويين دول اللي هم حافظ اسمه مثلا يقولوا ان علي هو الله والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ده اللي يقول كده كافر بلا شك والعياذ بالله. فلكن اللي هم مش اللي اهل العلم قالوا على كلامهم كفر وأعينهم بقى شخصيا فلان الفلاني كافر ولا مش كافر، لا لغاية ما تقوم على الحجة لا يكفر لا تقوم على الحجة، ده بقى في البدع ده مش ظاهرة جدا. يعني لو قلنا كده الشيعة دول اللي يعرف اللي مكتوب في الكتب بتاعتهم يقولوا لا دول مش مسلمين، ده دين تاني خالص ولكن هم نفسهم مش عارفين اللي في الكتب دي. تلاقي واحد شيء جاي يعمل ايه، جاي حج بيصلي صلاه الخمس وبيصوم رمضان وربما بيزكي على الطريقه بتاعته زي ما بيفتي علماء، قطع ما ده كفاره ما ده. ولا الزمه ان انت معتقد كل اللي موجود في الكتاب ده اللي فيه حاجات فظيعه جدا جدا جدا تنقض التوحيد والنبوه والكتاب والعياذ بالله. يعني ايمانهم بالقران مدخول، لان هم بيصححوا او بيعظموا من يقول بتحريف القران، والكلام ده موجود في الكتب بتاعتهم. خلي الواحد يقول الله هي الناس دي ازاي كده هو. لكن هم معظمهم، معظم عوامهم، يعني لو قلنا كده معظم المسلمين يعرفوا اللي في البخاري، معظم المسلمين اهل السنه، او هم كذلك الشيعة انيل وانيل ما يعرفوش اللي في الكافي اللي هو الكتاب بتاعهم، وهم ابعد علما عن ذلك. فبيترتب على ذلك ان هم ما بقوش عارفين العقائد دي، ولا ان هو وان كان هو بيعظم اصحابها، وان كان هو يقول لك راجل ده علامه معلمة وألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله، دا من كبار علمائهم جامد جدا والعياذ بالله. فيقولوا كلام في منتهى الفظاعة في أشياء على الأئمة وأئمة آل البيت، في تصريف يقول لك لهم سلطان، ده كلام الخميني، لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الكون. إذا ده مين ده؟ ده الآلهة والعياذ بالله التي لها سلطان على كل ذرة من ذرات الكون. بس عوام الناس تعرف الكلام ده؟ عوامهم هم ماشيين ورا ايه؟ ورا مشايخهم وخلاص، لكن مش فاهمين الاعتقادات الفظيعة دي. انا بعذرش، انا بعذر العوام اللي مش فاهمين حاجة، واللي هم قالوا احنا شيعة وهم فاهمين حاجة، لا مش فاهمين حاجة، ماشيين وخلاص، تفضل، مش فاهمين ايه الموضوع، وبيقلد تقليد اعمى. وما يكونش عرف، ما فهمش قامة الحجة فيما هذه المسألة، لا انه فاهم التفصيل اللي قاله له، ومعظمهم بيعرفش عربي، فما بيعرفش آيات القرآن معناها ايه ولا الأحاديث معناها ايه. وبالتالي هم الشيوخ عنده كده، وقالوا له اعمل ايه؟ قالوا له اطلع عن المظاهرة مثلا، قول الله أكبر خميني مش عارف ايه مثلا، ولا قالوا له انت تصلي وتصوم وتروح الحج وتعمل حاجة الفلانية مثلا. ومعظمهم بهذه الطريقة والعياذ بالله. وطبعا الاصل اللي خلى اهل السنه يتوقفوا عن تكفير اعيان اهل البدع فعل علي رضي الله عنه الخوارج، مع ان الاحاديث قويه جدا في تكفير الخوارج، ولكن دي من كلامهم زي ما قلنا كلام كفر، ان هم رؤوسهم اللي اخترعوا البدع دول في الحقيقه ناس منافقين ودخلوا في الاسلام كده عشان يشبهوا على الناس الدين، وهم زي الرسول اخبر عن راسهم ده اللي هو الرجل الذي قال اتق الله واعدل فان هذه قسمه ما اريد وجه الله، فهذا اصل الخوارج. قال الرسول النبي عليه السلام يخرج من ضئدي هذا اقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فهذا ذكر دول رؤوس الخوارج، رؤوس البدع، اما عوامهم مش فاهمين. ولذلك لما عبد العزيز بن عباس ناظرهم نصهم رجع على اللي كان عليه، والنص الثاني اتبع الهوى والعياذ بالله، واللي قاتلهم عليه برضه عليه رضي الله عنه لم يكفرهم، وقال من الكفر فرضه. ولذلك نقول ان اللي كان منهم منافق في الباطل يبقى ده كافر خارج من عند ربنا، يبقى عندك مخلد في النار. واما من كان متاول ومخطئ ولم تقوى عليه الحجه فهذا لا يكفر كائنا ما كان خطأه، طالما لم يصادم صريح الكتاب والايه والسنه. يقول ابن البغوي رحمه الله: ومنهم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع ياتي في بدعته ما يخرج به عن الاسلام، وكان ابو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة. عنده اللي يكفر الصحابة ما يتقبلش مذهبه. بس الكلام ده غريب، لأن الخوارج كانوا يكفروا إيه؟ الصحابة. والروافض ما فيش حد تقريبا إلا يكفر الصحابة وبكر عمر، بس يرد شهادتهم. بس تكفيرهم مع تكفير أبي بكر عمر قولين، منهم من يقول بتكفير من كفر أبي بكر عمر من أهل السنة، ومنهم من يقول لا، لان ابو بكر وعمر زي علي من جهه معرفه الفضل والمنزله ودول خلفاء وخليفه هو، وعلي رضي الله عنه الخوارج كفروا وهو ايه ما كفرهمش. يقول: او ان يصل في بدعته الى القدريه ان يكفر من خالفه من المسلمين فلا يرى الصلاه خلفهم ولا يرى احكام قضاتهم جائزه، وراى السيف واستباحه الدم في من بلغ، فمن بلغ منهم هذا المبلغ بيقول ايه فلا شهاده له. وحكى عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه في من قال بخلق القران انه لا يصلى خلفه الجمعه ولا غيرها الا انه لا يدع اتيانها فإن صلى أعاد الصلاة. يعني قال له يروح الجمعة ويعيد الصلاة تاني. وده كلام يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأصح الروايات الموافقة لقول الجمهور إنه يصلي ولا تلزمه الإعادة، إن أعاد فاستحباب. وقال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل بالرافضة يعني، فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله قول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر بين يديه بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية، يعني يبقى كافر والعياذ بالله. يعني ولكن العلماء يوضحوا أن الصحابة بعضهم اتغاظ من بعض، مش كده؟ يعني بلا شك أن علي كان يغيظ إيه؟ معاوية مثلا، ومعلوم أن بإجماع العلماء أن دول مش داخلين في الآية دي كذلك يعني. فالإمام مالك رحمه الله تفسير كلامه ده إن من أصبح يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك فإنه إيه؟ كافر. زي ما كان اللي نزلت فيهم الآية فعلا، زي مين؟ زي المستشرقين، ليهم عندهم حقد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عشان هم إيه؟ هم دول نصروا الإسلام في كل حتة، فعندهم حقد على على على على المسلمين. وقال سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. اللي علي أفضل من أبي بكر وعمر، وأخشى أن لا ينفعه مع ذلك عمل، مع إن في اتفاق إن مجرد تفضيل أبي بكر علي على أبي بكر وعمر لا يكفر صاحبه. دي مسألة عند أهل السنة لا يكفر فيها المخالف. وقال مالك: بئس القوم أهل الأهواء، لا نسلم عليهم. قال الشيخ الإمام اللي هو الإمام البغوي: هذا الهجران والتبري والمعاداة في أهل البدع والمخالفين في الأصول، الأصول اللي هي المسائل الكبرى، مش أي مسألة اعتقادية، مقصود بالأصول المسائل الكبرى. واحد يقول لا مثلا بعض الأحكام يرفضها، مثلا لو واحد والله أنا الجزية دي خلاص بطلنا كان زمان، يبقى ده يعامل بنفس هذه المعاملة، لأن مع أنها من الأحكام لكن دي من الأمور المجمع عليها. الأصول دي المسائل الكبرى، الحاجات الصريحة في القرآن والسنة. يقول: أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة، أراد الله أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين. يعني اختلاف رحمة، يعني اختلاف لا ينافي الرحمة، يعني اختلاف يترحم أصحابه، مش هو الاختلاف مطلوب في ذاته، ولا أنه لا حرج عشان لما يضايق عليه هنا روح أخذه من هنا، لا مش كده نهائي. لكن اختلاف أتصور مين ليه؟ لأن واحد يأخذ أجرين والتاني يأخذ إيه؟ أجر. والواجب على الناس إنها تجتهد زكاة من أهل الاجتهاد، وإذا كانتش من أهل الاجتهاد تسأل أهل العلم، واللي يقولوا لهم عليه الراجح يعمله، مش إن هو ينقي بين الأقوال. ومعنى عدم الحرج معناه إن لو إنهم عذبوا على اختلاف ليس فيه نصوص لكان هذا من أعظم الإيه؟ الحرج. ولكن جعل الله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، من أخطأ فله أجر، توسعة على عباد الله سبحانه وتعالى. لأن ده معناه إيه؟ إن هو إذا أخطأوا في المسائل اللي ما فيهاش نصوص فسوف يأخذوا إيه؟ أجر، طالما بذل وسعة وجهده فسوف يأخذ أجرا واحدا ولا يضيع أجره بالكلية. فهذا الذي لم يجعل له في حرج. وليس أن الاختلاف ذاته معناها زي ما الناس كده تراجع مكتبة الفقه مذهب الأربعة تنقي، أبو حنيفة يقول حرام، أحمد يقول حلال، الشافعي يقول مكروه، نشوف إيه بقى اللي مناسب. هذا اختلاف أمة الرحمة، ياخذ اختلاف أمة الرحمة معناها أن إيه؟ ينقي الأسهل. ولقى المذهب يا عم الله يكرمك يا عم الشيخ مفيش مذهب مثلا الطلاق دي ما تحسبش، شوف لنا كده الله يكرمك مذهب يكون يقول الطلاق ما تحسبش، يعني يكون مثلا طلعه يا حائط مثلا، شوف لنا حاجة. يلاقي واحد ما في هيلاقي كل حاجة، في حد مش هيلاقي حاجة؟ هو ده بقى اللي ايه، هو ده الجهل العظيم. لا، الواجب عليه يروح للعالم يقول له حصل كذا كذا كذا، والمسألة فيها خلاف، لكن العالم هو اللي هيقول له ان مثلا لا الطلاق في الحائط واقع وانت خدت ذنب بس انت محسوب عليك الطلاق، خلاص ما ينفعش بقى يقول يدور على طالما هو واثق في العالم ده، اوثق واحد عنده وقال له حاجه ياخد كلامه، ما ينفعش ان هو والعالم نفسه ما ينفعش ان هو يفتي الناس. واحد والله والله حكيت لي ان راجل عطاله عم الشيخ لك 10 جنيه شوف لنا مذهب ايه، يقول له طب ابن تيميه بيقول الطلاق في الحيط مش واقع مثلا والعياذ بالله. التانيين الشيعة يقول لك الطلاق من غير شهود مش واقع، يدوروا على المذاهب بهذه الطريقة والعياذ بالله، زي بتوع التحليل الغنى ده يدوروا، ابن حزم بيقول الغنى مش حرام والعياذ بالله، ده مش عارف مين بيقول التسليم على مصحف المرأة الأجنبية مش حرام، كله كويس. ما هو ده سفيان الثوري أئمة كبار بيقولوا كلام عجيب. سفيان الثوري بيقول لك النظر إلى نساء أهل الذمة مش محرم إلا لو خيف الفتنة، عورة نساء أهل الذمة خلاص جيبوا فرقة أجنبية واشربوا ويسكي، ما تشربوش نبيل، شربوا ويسكي، لأن الويسكي عند أبو حنيفة شوية صغيرين ما حرمش الويسكي اللي هو معمول من البصل أظن ولا من غير عصير العنب، لأن الحنفية كلهم أهل العراق بيقولوا الخمرة هي عصير الإيه؟ العنب بس، أما غيرها فالمحرم إنه يوصل لدرجة السكر، اشرب شوية صغيرين ما يضرش. جمهور العلماء طبعًا على الحديث حرم كل مسكر إيه؟ خمر. طبعا معلوم ان الواحد اللي ياخد بقى من المذاهب كده الاسهل فالاسهل فالاسهل اجتمع فيه الشر كله. يقول هذا الاختلاف في الفروع اللي هي يعني معنى الفروع معناها المسائل التي ليس فيها ايه نص لا يوجب الهجران والقطيعه، لان هذا الاختلاف كان بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم اخوانا مؤتلفين رحماء بينهم، وتمسك بقول كل فريق منهم طائفه من اهل العلم بعدهم، وكل في طلب الحق وسلوك سبيل الرشد مشتركون، كلهم متفقين على طلب الحق، فاللي اصابوا خد اجرين واللي اخطا ايه خد اجر واحد. قال عور بن عبد الله ما احب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فانهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنه، ولو اختلفوا واخذ رجل بقول واحد اخذ بالسنه، اي بالطريقه المرضيه، لان طالما في اجتهاد بين الصحابه طالما الكلام ده لا يصادم ايه نصا، والا لو ان صحابي خالف نص صريح لا فقد اجمع العلماء على وجوب تركه. اقول لكم مثال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بمنع الجنب من التيمم وانه لا يصلي حتى يجد الماء، خلاص المذهب ده انقرض. ماذا مذهب مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفه الراشد ماشي كده بيقول التيمم للوضوء بس، الجنب ما ينفعش يتوضا. النهارده ما فيش قائل بهذا القول خالص. ليه؟ لان حديث صحيح وصريح متفق عليه والايات لما تاملها ونحو ذلك، ان عمار رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجنب قال له انما كان فيك ايه ان تضرب هكذا وتمسح وجهك ويديك. فعشان كده العلماء اجمعوا على ان قول عمر ده ايه لا يؤخذ به مع انه خليفه راشد. النهارده ابو بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع في الحج، يا إما عندهم عشان أفضلية يا إما عندهم. النهاردة لا يوجد عالم يقول بأن التمتع في الحج إيه؟ مكروه، ولا أقصى حاجة نقول أن الإفراد إيه؟ أفضل. أما أن حد ينهى عنه بدرجة من الدرجات أن هي الكراهية مثلا أو التحريم أو نحو ذلك لا مش ممكن، مع أن ده قول مين ده؟ أبي بكر وعمر. عروة بيقول وأبو بكر وعمر كان ينهيان عن المتعة في الحج، اللي هو أن واحد يعمل عمرة وبعدين إيه؟ يحج، مع ان ده الراجح ان ده الافضل. فشوفوا الاجماع ده على ان التمتع ليس بمكروه يدلنا على ان منزله ان معنى الكلام اخذ بالسنه دي معناها ان لو مساله ما فيهاش نص قاطع من كتاب ولا سنه ما فيهاش حديث صحيح والصحابه اختلفوا في الاقيسه، فلو واحد خذ بهذا خذ بهذا فقد اخذ بشيء ضمن الايه منهج اهل السنه والجماعه. معذره طولت كتير. طب بالنسبه لترك رد السلام، ترك رد السلام على اهل البدع، ما هو ده زي ما ابو قتاده ما ردش على ايه على كعب، مش بس ان انا ما سلمش عليه ما ردش عليه السلام، والايه مع الحديث ده عام وده خاص. طب انت درجه من درجات البدع اللي يوصل بك رد السلام؟ البدع زي البدع التقاضيه، وخد بالك البدع اللي قامت على سبيل الرجل. اقول قولي هذا واستغفر الله.